يا خيمات باكر ليش تحترقني يا خيمات انا الوحد وعندي يتيمات عوف النجد زينب يا جم يصيح عوف النجد زينب يا جم يلا يا خيمات باكر ليش تحترقني يا مات أنا الوحد وعندي يتيمات خوف النجدك باكر ولا يبقى الأخو بين الغروب وحيدة باكر ولا قال اخو بين الغروب وحيده باكر ورا يشقد ركوب للمشرع البعيد الزم طفل يعثر طفل الزم طفل يعثر طفل صوت التوى على ايده احمل رقي يمن الجمور احمل رقي يمن الجمور خلي يطيق حميده يا العيون شف جناب تنسطرا يا لعيون باكر وين تنضمن يا المتون عقب القمر حتى يلي كرهون عقب القمر حتى يلي كر صيح صيح احيا فيه باكر ليش تحترقني يا فيه انا الواحد بدو صوتك اروح ابوس ايدك ما قصرت واسيتها والله يا فيه باكر اشوف الما شفيت كل عمري وحياتي باكر ترى رمادي الخيام سجادتي صلاتي باكر يضال صوت الشمر باكر يضال صوت الشمر يندل متين بناتي معناها لو جابوا حبيل ما ظل ولي الخواتي معناها لو جابوا حبيل ما ظل ولي خواتي يموتون باكر كل هلج زينب يموتون ناس بهلت دموعك يشمتون زينب ولينوليها يصيحون زينب ولينوليها يا خيمات يا خي باكر ارقاني يا خي أرض النجدة. كمل. باكر أمين رات الخلق، باكر أمين رات الخلق، تشبع بكي وشتام. باكر أمين رات الخلق، تشبع بكي وشماته. اسمع اسمع. باكر أمين رات الخلق، باكر أمين رات الخلق، تشبع بكي وشماته. يوقف هني قبال القمر زجر ويطيق خواته. وقف هنا قبال الخلق زجر ويطيق خواته. اسمع. باكر ترى حسين العصر ما يلحق الصلاة. باكر ترى أرد أكمل القصيدة بدون ساعدني ساعدني. باكر ترى حسين العصر ما يلحق الصلاة. فوق التراب وما يجي يشوف الجرى البنات. يا الإخوان باكر عازة عازتكم يا الإخوان، وانتم روس ما عدكم يا وليان. بين الخيل زينبكم يا لحنا. يلا ارفع ليدك اذا ما تم تجاوبني. ايه يا خيمات باكر. ايه يا خيل اقعد حبيبي اقعد. باكر تهيد خيل وزليل تحرق خيام علينا. باكر تهيد خيل وزليم تحرق خيام علينا. وبعد يترس وجيه شمر الضحك ويتشمت بكينا. وادي فلا عدهم رحام ونشاق في بدينا. وانشاق في بايدينا. الله. باكر ولا عباس اكون لو فزعت يجينا. باكر ولا عباس اكون لو فزعت يجينا. يا عباس نصيح وما يرد لينا. يا عباس توقف بيني وبينش كثر ناس الجيش طلعت عينه يا نوما. عسي يا خيس هلا. صيح بعد جوابي يا خيس. أوطى النجدة بيت الدعاء بيت الدعاء لخادم الحسين على عويزي شويلي بدو اروح لك هسه قبل لا تطم اريدك بس تطم لهج ويا وشك تهش اطم اطم وقفنا هذا صوت الخيول الداسة الحسين هيج هيج هيج الخيول تركض على الحسين باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة عليك الله اسمح هذا البيت وبش عن راحتك بعد اترك لك المجال اسمع باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة ويذبحنا ميمون الولي من يصهل الظليمة وبالحومة كيل حفر فرس وبالحومة كيل حفر فرس كسر ظليع يتيمة بالحومة كيل حفر فرش كسر ضليع يتيمة وبعد وراس الحسين يصب دمه من لحيته الكريمة حسين حسين حسين حسين حسين باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة حيهم ويذبحنا ميمون الولي من يصهل ظليمة الله بالحومة كيل حفر فرش كسر ظليع يتيمة الله راس الحسين نصب دمه من لحيته الكريمة الله من لحيته ليتام من جرح الحبل تنحب ليتام بعد شضام الزينب يا ليا عقب الخدر المسلب بعشام يا ليتا يا أب من جرح الحبل تنحب ليتام بعد شضام الزينب يا ليا عقب الخدر المسلب بعشام وفن جيدا مزينة بالهجر الله الله أحيا خيمة باكر وين الله الله وفن جيدا مزينة بالهجر